الحمد لله الذي يحب الحامدين الشاكرين، الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا وأعطانا، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الحمد لله يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله خير الكلام وخير الختام. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك عليه: ما رأى خيرًا إلا دلنا عليه، وما علم شرًا إلا حذرنا منه، فصلوا عليه وسلموا تسليمًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين حق قدره ومقداره العظيم، صلِّ عليه يا ربنا صلاةً تنفعنا في الحياة وبعد الممات. اللهم أحينا على سنته وتوفَّنا على ملته غير مبدِّلين ولا مغيِّرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، طابت أيامكم بخير، وأسأل الله أن يحفظكم قائمين وقاعدين، وأن يحفظ علينا بلادنا وبيوتنا وأولادنا وأموالنا. نسأل الله أن يحمينا من فوقنا ومن تحتنا، وأن يجعلنا له شاكرين، له حامدين، له صابرين، إنه أهل الحق والثناء والحمد. سبحانه سبحانه، لا معبود بحق سواه. أيها الأحبة في الله، إن الأوطان لها دين في دمائنا، الأوطان لها دين على كل حر، كل إنسان حر نشأ على أرض أحبها وترعرع على ترابها، فإن لها دين في دم، دين في نفسه، دين في ماله، دين في وقته. الأوطان أيها الأحبة يجب أن تحمى، يجب أن نحمي أوطاننا، فإن ذلك من صميم الدين، وإن ذلك من الرباط في سبيل الله، وإن ذلك من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: يا رسول الله، ما الذي هو خير من الجهاد؟ قال: لا أجد، لا أجد، لا أعلم، لا أعرف، لم يوحى إلي أنه هناك خير من الجهاد، إلا أن تقوم في مسجد قومك لا تفتر، وأن تصوم لا تفطر، إلا أن تقوم ليلاً ونهاراً تصلي، لا تقعد ساعة واحدة لا تفتر، إلا أن تقوم وتصلي وتصوم، كل هذا لا يعدل ليلة في سبيل الله. وقد وعدهم الله الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسهم خوفا، كفى أن تمر الطلقة من جوار قلبه ومن جوار رأسه، كفى ببارقة السيوف على رؤوس الذين يحمون الأوطان ويحرسون الأوطان ويحفظون الأوطان. نسأل الله أن يحفظهم بحفظه، وأن يجعل ذلك في سبيله، وأن يؤمن بهم الخائفين، وأن ينصر المجاهدين، وأن يرحم الشهداء، وأن يتقبل الصالحين. نعم، الجهاد ذروة سنام الإسلام، ومن الجهاد الرباط، الرباط في سبيل الله. فالجهاد يكون ضد العدو، ضد العدو الخارجي، ضد الكافر، ضد المجرم الذي يريد أن يحتل بلادنا أو ينزل إلى أوطانها فينهب خيراتها، كما حدث في القرن التاسع عشر. بلاد أوروبا هذه الفقيرة المعدمة التي ليس فيها خير، كلها بلاد باردة مثل أصحابها، زحفوا إلى الأوطان العربية والبلاد الإسلامية، فاحتلوها من شرقها إلى غربه. كل الاحتلالات وكل أنواع الاحتلالات جاءت من هذه البلاد الفقيرة الذي ما ذكر في التاريخ في هذا الوقت، القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، لا تجد اثنين في أوروبا ما بيتخانقوش، تقاتلوا في بلادهم حتى أفنى بعضهم بعضا، ثم زحفوا إلى بلادنا. ما الخير في هذا الوقت؟ الخير في هذا الوقت أن ندفع عن أوطاننا، والدفاع عن الأوطان فرض عين على الرجال، لا، على الرجال والنساء والأطفال أن يدافعوا عن بلادهم إذا هجم العدو عليهم، فرض عين زي الصلاة، ما ينفعش أنت تصلي عن حد غيرك، إنه فرض عين أن تدفع الأعداء عن بلدك. أما الرباط فهو حماية للمؤمنين في الداخل، أن تحمي رقاب المؤمنين ومساجد المسلمين وتحرس بلاد المسلمين، هذا يسمى الرباط. الرباط أن تقف على الثغور عند الحدود في لقاء الأعداء، تخاف أن يهجموا عليك، إنما ساعة الهجوم الجهاد فرض عين. طب الرباط، الرباط وما أعظمه، الرباط وما أكرمه، الرباط قد غفل عنه الكثيرون. كان علماء المسلمين جميعا يحب أن يسافروا إلى ثغور المسلمين فيرابطوا فيها عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لرباط ساعة واحدة، ساعة واحدة، لرباط ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة، خير من قيام ليلة. كانوا يعلمون هذا، فكان العلماء رضي الله عنهم أمثال عبد الله بن المبارك يرابط على أشد الثغور، على أخطر الثغور رضي الله عنه، وكان غنيا وكان عالما وكان يعني هو إمام الحرمين في مكان عظيم، ومع ذلك رفض وأبى إلا أن يخرج مرابطا في سبيل الله، فكان يحج عاما ويتاجر عاما ويرابط عاما، يرابط في سبيل الله يحمي بلاد المسلمين ورقاب المسلمين ويدافع عن بلاد المسلمين. فما أعظم أجر الرباط في سبيل الله. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، الأوطان لها في رقابنا ديون يجب أن نحميها وأن نحفظها، لا يقام الدين ولا تقام الشعائر إذا كان في أوطانك عدو، إذا كان في أوطانك خوف، إذا هجم علينا الأعداء كما فعلوا ببلاد المسلمين سينهبون خيراتها ويقتلون أهلها ويسبون نساءها ويستعملونهم كالعبيد، كما فعل بأوطان الإسلام في القرن الماضي. في القرن الماضي لم نرى ذلة كما كان في بلاد الإسلام، ولم نرى هوانا ولا ضياعا لدين الله، وما زالت الآثار قائمة، ما زال فينا أذيال الاستعمار، ما زالوا حتى الآن يكابرون ويناضلون في سبيل الشيطان. تقول له هذه الخيرات من عندنا، هؤلاء البلاد المتقدمة كانوا شحاتين وكانوا قتالين وكانوا سفاحين وأخذوا خيرات بلادنا وما زالوا، يقول لك لا هم أحسن مننا. لا والله ما كانوا أبدا ولن يكونوا. أيها الأحبة، لأوطاننا دين في رقابنا ولا بد أن نحميها وأن نحافظ عليها. فإن لم تكن جنديا في الجيش أو شرطيا في الشرطة تحمي داخل المسلمين وبيوت المسلمين وشوارع المسلمين وأموال المسلمين ورقاب المسلمين، هنيئا لذلك الذي يحرس بيوت المسلمين. فقد قال صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور الصحيح المعروف: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هل هذا عمل الشرطي وحده؟ أبدا. وأنت أيضا، أنت وأولادك ونساؤك وحرم المسلمين كلنا في رباط داخل بلادنا وعلى حدودنا، نحرس بلادنا ونحميها من كل عدو غادر، من اللي بهربوا مخدرات التي أودت بأعز ما نملك بشبابنا، نعم نحميها جميعا ونقف على ثغورها. وليس الجهاد فقط أن تمسك السيف، فقد تدافع عن وطنك بكتاب تكتبه أو بخطبة تلقيها، تدافع عن وطنك بما استطعت وكيف استطعت، أن تكون معلما مرابطا تعلم أبناءنا وأطفالنا الشريعة والدين وحق الوطن، وتحتسب هذا في سبيل الله، أنك مرابط تعلم أبناء المسلمين وتحمي بيضة المسلمين وتحمل عنهم هذا العبء، عبء التعليم، مداواة المسلمين ومداواة جراحيهم وشفائهم ودوائهم بإذن الله عز وجل، هذا من الرباط في سبيل الله. انظروا إلى أهل غزة العزة، ما الذي يوجعهم أكثر من العدو؟ والله يناضلون العدو ما لم يناضله أحد في العالم. ما الذي أوجعهم؟ أوجعهم ألا يجدوا ما يأكلون، أوجعهم ألا يجدوا ماء نقيا يشربون، أوجعهم أنهم في خوف وفي رعب من موت آخر. فكن أنت مرابطا في بلدي صانعا ومدافعا ومعلما وزارعا، لا تترك ثغرة من ثغور الإسلام إلا حميتها، تستطيع أن تفعل هذا. واسمع إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم، رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يرغبنا في الرباط. الرباط أن تقوم عند حدود المسلمين اللي بيننا وبين العدو، زي مثلا أرض مثلا سيناء أو أرض غزة التي بيننا وبين اليهود مثلا، أن تقيم في أرض رباط أو أن تقيم في الداخل في الحماية من عدو داخلي، من الجواسيس، من تجار المخدرات، هذا رباط في سبيل الله. سيدنا وحبيبنا صلوا عليه يقول: ألا أنبئكم بليلة هي خير لكم من ليلة القدر؟ ألا أنبئكم بليلة هي خير لكم من ليلة القدر؟ يا عجبا، ما هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حارس يحرس بأرض خوف، حارس حرس بأرض خوف، فإنه قد لا يعود إلى أهله. الراجل اللي بيحرس في الأماكن الخطرة، هذا قيام ليلة في هذا المكان يحرس خير له من ليلة القدر، سبحان الله. بل اسمع الحديث الآخر، يقول صلى الله عليه وسلم: رباط ليلة في سبيل الله، حماية المسلمين والدفاع عنهم، رباط ليلة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود في الكعبة قدام الحجر الأسود، خير لك أن تحرس المسلمين وأن تحرس هؤلاء الناس الخائفين وتؤمن خوفهم، فذلك خير من قيام ليلة القدر عند الحجر، سبحان الله. لماذا هذه العظمة؟ أولاً، الذي يقوم ليلة القدر الخير لنفسه فقط، الذي يقوم ليلة القدر الخير عايد عليه هو لوحده، اللي واقف عند الحجر الأسود، الذي يقوم ويصوم ويصلي ويستطيع أن يفعل هذا في الرباط، وهو واقف في الرباط كان عبد الله بن المبارك يقوم الليل كله، سبحان الله، وهو واقف يحرس المسلمين رضي الله عن عبد الله بن المبارك، كان من أفقه فقهاء المسلمين، من أعلم علماء المسلمين، وهو الذي أرسل الرسالة المشهورة: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. هؤلاء القائمين الحارسين في سبيل الله، العاملين على حماية أوطانهم، يحرسون كل اللي في المسجد دول، قد يحميهم واحد، قد يحميهم اثنين، يحرسون في سبيل الله، فياخذوا أجر الجميع، ياخذوا أجر الناس كلها الذين هم قد آمنوا في بيوتهم واطمأنوا على أموالهم. نعم، حماية الناس والرباط في سبيل الله حماية للمسلمين جميعا، حماية لبلاد المسلمين جميعا، حماية للإسلام. وقد علمتم أيها الأحبة، حين هجم التتار على بلاد المسلمين، هل نفع في ذلك إلا الجهاد في سبيل التتار؟ كنسوا البلاد كلها، ما بقي إسلام ولا مسلمين، وما بقي كتب وما بقي علم وما بقي شيء من الإسلام إلا أكلوه وحرقوه. مش كده بقول لك، حراسة البلاد خير من أن يقوم الليل كله أو أن يصوم النهار كله، كما قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، رباط ليلة أو يوم في سبيل الله. نعم، يغفل الناس عن هذا أيها الأحبة. ما أعظم الذين يدافعون عن الإسلام وعن أعراض المسلمين وعن بيوت المسلمين، ما أعظم الذين يدافعون عن أوطانهم. وإن الأوطان أيها الأحبة عزيزة على أصحابها، كل وطن عزيز على صاحبه. أول ما مس جلدك تربة وطنك، حين مس هذا التربة جلدك فإن له حق في دمه. كل وطن عزيز على صاحبه، فمصر عزيزة على أهلها، وسوريا عزيزة على أهلها، وفلسطين عزيزة على أهلها، واليمن عزيزة على أهلها، وبلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين عزيزة على أهلها. كل وطن عزيز على أصحابه. اشمعنى هم ينفقون على الدفاع عن أوطانهم مصاريف رهيبة ويجهزون في سبيل ذلك حاملة الطائرات والناقلات ويرعبون بها بلاد المسلمين، أو بيعوموا جنبنا في البحر اللي جنبنا؟ أيها الأحبة، الرباط يحمي بلاد المسلمين من هذا. العسكري في الجيش أو العسكري في الشرطة هذا مرابط في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله، يرخص دمه من أجل وطنه، هذا متأسٍ برسول الله صلى عليه. موقف ما أقسى ما أصعبه، حين وقف سيدنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم عند الحزورة، مكان في أول مكة، عندما خرج يريد الهجرة إلى المدينة، وقف في هذا المكان ونظر إلى مكة ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. كل وطن عزيز على أهله، بيتك اللي أنت تولدت فيه وترعرعت فيه طفلا، لما تشوف بيتك مهدوم تبكي تبكي تدمع عيناك. رأيت ولدا في غزة يجابذ أهله، عمال يشد في أبوه وأمه يقول له تعالى يا ابني خلاص البيت وقع، يقول لهم لا عايز أرجع البيت، أريد أن أسكنه وهو مهدوم. والله طفل قد كده لا يجاوز الخمس سنوات أو السبع سنوات ويصرخ يقول لهم عايز أرجع بيتي، أريد أن أعود إلى بيت. كل بيت عزيز على أهله، كل وطن عزيز على أهله، نسأل الله أن يحميهم وأن يحفظهم وأن يحرر أرضهم وأن يرد ديارهم. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وقف عند مدخل مكة المكرمة، أحب البلاد إلى الله، لما أخرجوه منها مرغما مكرها صلى الله عليه وسلم وقف عند أولها وقال وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، قال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله. أنت أحب بلد في الدنيا إلى الله عند ربنا سبحانه وتعالى، هي البلد المقدس، البلد الحرام، البلد المحرم، ليس هناك فوق مكة، ليس هناك أعلى من مكة ولا أفضل من مكة ولا أعظم من مكة. فقال صلى الله عليه وسلم والله يقسم على هذا إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، لولا أني أرغمت على الخروج ما خرجت، لولا أني مرغم يا بلادي ما خرجت. وقد خرج بأمر من الله عز وجل، بأمر من الله تبارك وتعالى، ومقصده صلى الله عليه وسلم لو أن أهلك آمنوا ما خرجت، هذا ما يقصده صلى الله عليه وسلم. كان يتمنى أن تكون أول بلاد الإسلام مكة المكرمة، أقام فيها يدعو فيها 13 عاما فلم يخرج إلا بقليل من المسلمين. شاء الله أن يفتح له في المدينة المنورة، وعاد إلى مكة فاتحا صلى الله وسلم وبارك عليه. عاد للعمرة في السنة 6، فلما حدث صلح الحديبية، حدث صلح الحديبية، آثر النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، آثر السلام، آثر المعاهدة، لم يرد قتالا صلى الله عليه وسلم، كان يحب أهله ولم يكن يحب أن يكون ملكا ولا عظيما ولا على رقاب الناس أبدا صلى الله وسلم وبارك عليه. قبل الصلح، صلح الحديبية، رغم المعاهدة الظالمة والشروط الظالمة، قبل النبي صلى الله عليه وسلم لحقن دماء الناس، لحقن دماء أهله، وعارضه الصحابة. عمر رضي الله عنه يقول له يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا، لماذا يا رسول الله ونحن نستطيع أن نقتلهم؟ سيدنا عمر رضي الله عنه يقول نحن معنا الحق، معنا القوة، فلماذا نرضى بالمصالحة؟ فقال صلى الله عليه وسلم والله ما سألوني اليوم شيئا إلا أعطيته، هم أهلي وعيبتي وإخوتي، ما سألوني اليوم شيئا إلا أعطيتهم، يا عمر إن الله ناصري، يا عمر إن الله ناصري. فجبذه أبو بكر قال يقول لك إن الله ناصره، ربنا ما بيتخلاش عن المؤمنين، ربنا ما بيتخلاش عن الصالحين، ربنا ما بيتخلاش عن المجاهدين والمرابطين والمدافعين بحق عن أوطانهم أبدا مهما طال الزمن، مهما طال الزمن. في هذه السنة، سنة 6 وسنة 7، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى ملوك الأرض، إلى كسرى وقيصر والمقوقس، سبحان الله العظيم، فعظموا شأن محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الدنيا برة برة، عند كسرى وقيصر والمقوقس يعظمون شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أهله غير معظم، وعند أهله غير محمود. وما الأنبياء بمحمودين في قومين، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره خاطب الرؤساء والملوك والحكام الذين يملكون العالم، وأرسل إليهم الصحابة، كما أرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى الذي قطع الكتاب، قطع الله ملكه ومزق الله ملكه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى مقوقس مصر، أرسل رسولا برسالة إلى مقوقس مصر العظيمة، مصر العظيمة، أرض الرباط والجهاد وأرض المجاهدين الذين حموا بيضة الإسلام على مدى الدهر. مصر العظيمة هي أكبر أخواتها، مصر لا نقول هي خير من سوريا ولا خير من لبنان ولا خير، كل بلاد عزيزة على أهلها. وعلى تنسى الكلام ده، ما تعودش تعاند مع الناس ولا تعارض في الكلام ده. سيدنا رسول الله صلى الله عليه أرسل إلى كل الملوك فردوا رد معين، منهم من مزق الكتاب مثل كسرى فمزق الله ملكه، ومنهم اللي قال له حاضر وكلام كويس، ومنهم اللي قال له إلا المقوقس عظيم مصر. وكان رجلا نصراني، كنا نتمنى لو أسلم. أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله إلى المقوقس عظيم مصر. أتدرون ماذا فعل المقوقس بخلاف كل الناس؟ أخذ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعها في إناء من العاج تعظيما لها وتكريما، يعلم أن فيها بركة. ثم ما كان منه إلا أن أهدى إلى رسول الله جاريتين، منهم ماريا القبطية أم سيدنا إبراهيم، أهدى إليه جاريتين وحملهما على بغلة وحملها من الخيرات من أرض مصر المبارك. شوف المعاملة الحلوة، شوف المعاملة الكويسة. نعم، مصر سند أخواتها، مصر سند أخواتها وهي بركة إلى يوم القيامة. صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه بعد 88 سنة حين أراد أن يحرر القدس جاءه جيش من مصر عرمرم، وكان الفتح على يديه في مثل هذا الشهر يوم 27 رجب. يوم 27 رجب في هذه الليلة المباركة فتح الله على يديه أرض الإسراء، فدخل صلاح الدين مكبرا مهللا كأنها ليلة العيد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. دخل صلاح الدين إلى أرض بيت المقدس في 27 من شهر رجب الذي نعيشه الآن. نعم، ومعه جيش من الشام وإخوانهم من مصر فتحوا بلاد الإسلام وردوا عاديتها. أيها الأحبة، نحن أخوة في الدم والرباط والدين، ولا يفصل بيننا حدود. نحن إخوة لا نرضى أبداً لعدو يهودي أو عدو صهيوني بمعنى أصح أن يحتل بلادنا وأن يريق دماء إخواننا. لا نرضى أن تهان بلادنا، لا نرضى بالخوف في بلادنا، ونحن الفرسان، ونحن الشجعان، ونحن أهل الجهاد في سبيل الله. أيها الأحبة، أتدرون ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ كل عمل ابن آدم ينقطع بموت إلا المراد، يجري عليه أجره إلى يوم القيامة، يفضل الحسنات تجيله إلى يوم القيامة. فكن مرابطاً، كن مرابطاً، احفظ بلادك وبلاد المسلمين، كن مرابطاً في مكانك في ثغرك. كان العلماء يحبون الرباط لأن أجره عظيم جداً ولا قتال فيه، ولا قتال فيه، لكن مهم وخطير نحن نحمي بلادنا من الشائعات، نحمي بلادنا من المغرضين، نحمي بلادنا من الفاسقين، من الفاسدين، من تجار المخدرات وأمثالها الآن الذين ينفذون إلى حدودنا بالسموم وبغيرها. فنرابط في سبيل الله وندافع في سبيل الله، لعل ذلك أن يحمي بلادنا وأن يحفظ عيالنا وأموالنا. نسأل الله أن يحفظ علينا مصرنا وأن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. استغفر الله، استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، قد أضلنا شهر رجب وهو شهر عند الله عظيم. شهر رجب شهر عند الله عظيم لأنه من الأشهر الحرم التي خصها الله، فهناك ثلاثة سرد وراء بعض، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد هو رجب الذي نعيشه الآن. نسأل الله أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يكون هلال خير ورشد وبركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، شهر رجب من الأشهر الحرم الأربعة المعظمة عند الله عز وجل، التي تحقن فيها الدماء ويسعى فيها إلى الخير وتعظم فيها الحسنات. شهر رجب أيها الأحبة فيه عبادة واحدة معظمة مذكورة في القرآن الكريم يغفل عنها الناس، وإلى هذا أردت أن أنبه. شهر رجب وأمثاله من الأشهر الحرم الأربعة، أعظم عبادة فيه أعظم عبادة في شهر رجب ألا تظلموا فيه أنفسكم. من 12 شهر ربنا خلقهم، ربنا قال منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أعظم عبادة تفعلها في هذا الشهر ما تظلمش نفسك. يعني أظلم نفسي؟ تظلم نفسك إن فرطت في الحسنات ولم تستغل هذا الشهر، لأن هذا الشهر تضاعف فيه الحسنات وتضاعف فيه السيئات. لا تتخلى عن الطاعة والعبادة فإن أجره مضاعف. لظلمت نفسك لو فوت عليك الشهر فلم تصوم فيه كما كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي وصى بصيام الأشهر الحرم، مش رجب، وصى بصيام الأشهر الحرم الأربعة، وكان يصوم كثيرا في شهر المحرم، وقال خير الصيام بعد رمضان، بعد رمضان شهر الله المحرم اللي كان في أول السنة، وكان يصوم من الأشهر الحرم ويترك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم منها على قد ما يقدر، يعني امبارح الخميس 13، النهاردة 14، بكرة 15، هذه الأيام الثلاثة القمرية صومها معظم أصلا، فإن جمعت في رجب، فإن كانت في مثل هذا الشهر العظيم فأجرها مضاعف عند الله الكريم. نعم، قد أضلنا شهر رجب الذي ذكر كثير من علماء السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به في هذا الشهر العظيم، كانت رحلة الإسراء والمعراج في ذلك الشهر العظيم في 27 منه. شهر رجب أيها الأحبة من الأشهر الحرم المعظمة عند الله، صوموا منه ما استطعتم واعبدوا الله فيه ما استطعتم، وهو مقدمة كما قال ابن رجب رضي الله عنه، يقول ذلك شهر البذرة. البذرة اللي هتزرعها دلوقتي هتطرح في شهر رمضان، لو أنت قدرت تصوم من دلوقتي هتدخل على رمضان وأنت مرتاح. فصوموا منه ما استطعتم وحافظوا على حسناتكم في هذا الشهر العظيم. أسأل الله عز وجل أيها الأحبة أن يحمينا قائمين وقاعدين. اللهم احفظ بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين، وأنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، وأنجي أهلنا في غزة وفلسطين. اللهم احقن دماءهم واحفظ ديارهم وتقبل شهيدهم. اللهم انصرهم، اللهم اجبرهم، اللهم أيدهم، اللهم ثبتهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، وكلنا في جميع بلادنا يا أرحم الراحمين. احفظ علينا مصرنا وبلادنا وبلاد العرب والمسلمين أجمعين. اللهم لا تشمت فينا عدوا، اللهم احفظ علينا دماءنا وأموالنا وديارنا، وأمنا من خوفنا، اللهم أمنا يوم الفزع، اللهم أمنا يوم الفزع، واجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك حامدين يا أرحم الراحمين. اجعل هذا اليوم وهذا الشهر شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من العباد الزاهدين، واجعلنا لك فيه من الذاكرين العابدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتب علينا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم استر عيوبنا، استر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واطعم جائعنا، واكس عريانا، واشف مريضنا، وتقبل منا، إنك ولي المؤمنين الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر.